الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. سورة الفتح. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء بينا. والأكثرون من المفسرين على أن الفتح هو صلح الحديبية، ومعنى الفتح فتح المنغلق، والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذرا حتى فتحه الله عز وجل. قال تعالى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، ما تقدم مما عملت في الجاهلية وما تأخر، كل شيء لم تعمله يعني لم يأتي بعد، الله عز وجل سيغفره لك. ويذكر مثل ذلك على طريق التأكيد، يعني العلماء يقولون أن هذا الأسلوب وكأنه مؤكد على أن الله عز وجل غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك، أو النعمة النبوة والحكمة، ويهديك صراطا مستقيما أي يثبتك عليه، ويهديك صراطا أي يثبتك على هذا الصراط. والمعنى: ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة والمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام، وينصرك الله نصرا عزيزا، نصرا غالبا وقيل معزا. هو الذي أنزل السكينة، والسكينة أي الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين، لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم من الأحداث، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال ابن عباس: بعث الله رسوله بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه صدقوا الرسول وأقروا بالكلمة وأتوا بها زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد، فازدادوا إيمانا حتى أكمل لهم دينهم. فكلما أمروا بشيء فصدقوه ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جنود السماوات والأرض كلها مملوكة لله تبارك وتعالى، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن الصحابة قالوا لما نزل قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله، فما يفعل بنا؟ فنزل قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، الآية، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يريد أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك بمكة، الظانين بالله ظن السوء. أن هؤلاء ظنوا بالله عز وجل أن الله لن ينصر نبيه ولن ينصر المؤمنين. هؤلاء الذين ظنوا بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، أي عليهم العذاب والهلاك، وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تعينوه وتنصروه وتوقروه تعظموه وتفخموه، هذا كله للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون وهنا وها هنا وقف، يعني نستحب الوقف ها هنا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ثم تبدأ من قوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا، إذ أن التسبيح يكون لله والتعزير والتوقير يكون لرسول الله، فتفصل بين ما لله وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتسبحوه أي تسبح الله عز وجل بالصلاة بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره، أي بالغداة والعشي. إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على ألا يفروا إنما يبايعون الله، لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة، يد الله فوق أيديهم، يد الله بالوفاء لما وعدهم من الخير فوق أيديهم، فمن نكث نقض البيعة، فإنما ينكث على نفسه، عليه وباله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله ثبت على البيعة فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب هؤلاء الذين تخلفوا عنك يا رسول الله وتخلفوا عن هذه البيعة وعن هذه الرحلة معك إلى الحج، يقول ابن عباس ومجاهد، يعني هؤلاء أعراب بني غفار وجهينة وأجع وأسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير والذهاب إلى مكة لأداء العمرة عام الحديبية استنفر من حول المدينة من الأعراب، أراد أن يأخذهم معه تحسبا أن يحدث قتال أو ما شابه ذلك، فيتقوى بهم صلى الله عليه وسلم، فتداقل هؤلاء عنه وتخلفوا واعتلوا بالشغل، قالوا عندنا أشغال وما شابه ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني حينما تعود إلى المدينة، يعني الذين خلفهم الله عز وجل عن صحبتك، فإذا انصرفت من سفرك إليه فعاتبهم على التخلف عنه، فسيقولون لك شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني النساء والذراري والشغل وما شابه ذلك، فاستغفر لنا يا رسول الله، يطلبون من النبي أن يستغفر لهم. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون استغفر لنا، وهم في الحقيقة لا يبالون استغفر لهم النبي أو لا أو لم يستغفر لهم، وإنما يقول ذلك يعني كذبا على رسول الله. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أي سوءا أو أراد بكم نفعا، وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم، فأخبرهم الله تعالى إن أراد بهم شيئا من ذلك لم يقدر أحد على دفعه، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي ظننتم أن العدو سيستأصل الرسول ومن معه من المؤمنين فلا يرجعون، وزين ذلك في قلوبكم، زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم وظننتم ظن السوء، وذلك أنهم قالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس فلا يرجعون، فأين تذهبون معا؟ انتظروا ما يكون من أمرهم، انظروا ما الذي يحدث لهم، إنهم سيذهبون إلى مكة وسيقتلون هناك، وهذا ظن المنافقين في رسول الله وفي المؤمنين، فظنهم في الله. قال تعالى وكنتم قوما بورا هلكا لا تصلحون لخير. قال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. أي لو عاد هؤلاء المنافقون إلى الله تبارك وتعالى وتابوا ونابوا سيغفر الله تبارك وتعالى لهم. سيقول المخلفون هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية: إذا انطلقتم سرتم وذهبتم أيها المؤمنون إلى مغانم لتأخذوها، يعني المغانم خيبر، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بعد الحديبية بأنه سيفتح لهم خيبر وسيغنمون. فهؤلاء أرادوا أن يخرجوا معهم إلى الحديبية، قالوا ضرونا نتبعكم إلى خيبر نشهد معكم قتال أهلها، وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضا عن غنائم أهل مكة، أي الغنائم التي ستأخذ من الحديبية ستكون لأهل بيعة الرضوان، هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فقال ربنا لنبيه: كل أن تتبعونا إلى خيبر، كل أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي هذا أمر الله وحكمه تبارك وتعالى. فسيقولون، أي هؤلاء المتخلفون من الأعراب: بل تحسدوننا، أي يمنعكم الحسد أن نصيب معكم الغنائم، بل كانوا لا يفقهون، أي لا يعلمون عن الله ما لهم وعليهم من الدين، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، فأثبت الله عز وجل لهم فهما قليلا. وهذا من صدق الله ورسوله، أن الله عز وجل أثبت ما لهم من قلة الفهم ولم ينفي عنهم كل الفهم، وكذلك رسوله. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء: هم أهل فارس، وقال كعب هم الروم، وقال الحسن فارس والروم، وقال ابن جبير هوازن وثقيف، وقال قتادة هوازن وغطفان يوم حنين، وقال الزهري ومقاتل وجماعة هم بنو حنيفة أهل اليمامة. الشاهد أن المفسرين اختلفوا اختلافا شديدا في هؤلاء القوم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، من هم؟ حتى قال أبو هريرة: لم يأتي تأويل هذه الآية بعد. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أيا كان هؤلاء أو هذا القوم، ولكن الله عز وجل يقول: تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا أي أمر النبي وتقاتلوا هؤلاء يؤتكم الله أجرا حسنا يعني الجنة، وإن تتولوا تعرضوا كما توليتم من قبل، كما توليتم عام الحديبية، يعذبكم عذابا أليما وهو النار. فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة هم أهل العذار: كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، يعني في التخلف عن الجهاد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا تحت الشجرة، تحت الشجرة، وهذه بيعة الرضوان، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة الطمأنينة والرضا عليهم، وأثابهم فتحا قريبا، جزاهم يعني فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال خيبر، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة. فعجل لكم هذه، أي يعني مغانم خيبر، وكف أيدي الناس عنكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وضرارهم بالمدينة، فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم، ألقى الله الرعب في قلوبهم فلم يعني يؤذوا النساء والزراري من المسلمين بالمدينة. قال تعالى: ولتكون آية للمؤمنين. هذا الكف وسلامة أهل المؤمنين والصحابة آية للمؤمنين على صدقك، ويعلم أن الله هو المتولي حياطتهم وحراستهم في مشهدهم ومغيبهم، ويهديكم صراطا مستقيما، ويثبتكم على الإسلام، ويزيدكم بصيرة ويقينا بصلح الحديبية وفتح خيبر، وأخرى لم تقدروا عليها وعدكم الله فتح بلد أخرى لم تقدروا عليها لقوتها قد أحاط الله بها حتى يفتحها لكم، كأنه حفظها ومنعها من غيركم حتى تأخذوها. قال ابن عباس: ومقاتل هي فارس والروم. وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم، بل كانوا خولا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام، وإنما انتصروا عليهم بالإسلام، وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لانهزموا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون من ينصرهم. سنة الله التي قد خلت من قبل، أي سنة الله في نصر أوليائه وقهر أعدائه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني كفار مكة ربنا عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر المؤمنين عليهم، هم الذين كفروا هؤلاء الكفار وصدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية أن تطوفوا به، والهدي أي وصد الهدي وهو البن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان 70 بدنا معكوفا محبوسا حبسوه عن الذهاب أن يذبح في محله وهو مكان نحره وهو الحرم. قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني من المستضعفين الذين في مكة ولم يهاجروا، لم تعلموهم، لم يعرفهم الصحابة، أن تطؤوهم بالقتال وتوقعوا بهم القتل فتصيبكم منهم معرة بغير علم، جناية كجناية العر وهو الجرف، أو تصيبكم غرم الدية، وقيل الكفارة، لأن الله أوجب على قاتل المؤمنين في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدية. قيل: وجواب لولا محذوف تقديره لأذن لكم في دخولها، ولكنه حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي من كفار مكة أيدخلوا في الإسلام قبل فتحها بالتوبة والعود إلى ربهم تبارك وتعالى. لو تزينوا، لو تميزوا يعني المؤمنين من الكفار في مكة، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسبي والقتل بأيديكم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الحمية وهي الأنفة والغضب للجاهلية وللكفر وما شابه ذلك، حمية الجاهلية أنهم قالوا قتلوا أبنائنا في بدر ثم يدخلوا مكة عنوة أو يدخلوا علينا، فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا رغم أنفنا، واللات والعزى لا يدخلونها علينا، فهذه حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل الله الطمأنينة على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن عندهم حمية فيعصوا الله عز وجل، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. قال ابن عباس: كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها من كفار مكة وأهلها، أي وكانوا أهلها في علم الله، لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين، ويحلقون رؤوسهم ويكسرون. فأخبر النبي بذلك أصحابه ففرحوا وحبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وروي عن مجمع ابن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، البعير يعني. فقال بعضهم: ما بال الناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا نرجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند قراع الغميم مكان. فلما اجتمع إليه الناس قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي هذا الصلح، صلح الحديبية، كان فتحا مبينا. فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده. ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية، وفيه أيضا تحقق الرؤية كان في العام المقبل. فلما نزلت الآية مع الرؤية التي رآها النبي ففيها بشارة للصحابة وللنبي أن الرؤية ستتحقق. لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق، أخبره أن الرؤية التي أراها أو أراها صلى الله عليه وسلم قبل مخرجه إلى الحديبية أنها ستتحقق، وسيدخل هو والصحابة مكة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: لتدخلن، من قول رسول الله، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فقيل أن النبي قال لهم لتدخلن، فهذا من قول النبي وليس من قول الله تبارك وتعالى. فلما نزلت الآية حكاه ربنا تبارك وتعالى عن نبيه، قال: لتدخلن من قول رسول الله لأصحابه، حكاية عن رؤياه. فأخبر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لهم، وإنما استثنى مع علمه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون. وهذا تأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه الله تبارك وتعالى إياه بقوله في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم كلها، تحلقون رؤوسكم كلها، ومقصرين بأخذ بعض شعورها. لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا على أنك نبي صادق صالح فيما تخبر. محمد رسول الله. تم الكلام هنا. قال ابن عباس: شهد له ربنا بالرسالة، ثم قال مبتدئا: والذين معه. محمد رسول الله، أي استحسن الوقف هنا. ثم تقول: والذين معه، أي والذين معه من المؤمنين، أشداء على الكفار غلاظ عليهم كالأسد على فريسته. هذا هو حال المؤمن مع أعداء الله. لا تأخذهم فيهم رأفة، رحماء بينهم، متعاطفون، متوادون بعضهم لبعض، كالولد مع الوالد، تراهم ركعا سجدا. أخبر ربنا عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها، يبتغون فضلا من الله، يبتغون من الله أن يدخلهم الجنة ورضوانا، أن يرضى عنهم. نسأل الله أن يرضى عنا. سيماهم أي علاماتهم، والسيما والسيماء العلامة في وجوههم من أثر السجود، فهو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة، يعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا فاستنارت وجوههم من كثرة ما صلوا، وقيل هو السمت الحسن والخشوع والتواضع. والمعنى أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به، ذلك أي هذه السيمة التي ذكرت مثلهم صفتهم في التوراة، أي في التوراة ذكروا أصحاب أو ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا السمت، ومثلهم أيضا في الإنجيل كزرع أخرج شطه، لهم سيمة أخرى وصفة أخرى في الإنجيل أنهم كزرع أخرج شطه، أي أخرج فراخه وصغاره، يقال أشتأ الزرع فهو مسلم إذا أفرخ، أي النبي صلى الله عليه وسلم كالنبتة ثم خرجت ثمارها وخرجت بجوارها أشجار ونباتات كثيرة، وهم الصحابة، فأعز الله النبي بأصحابه ونصر الله النبي بأصحابه رضي الله عنهم. وقال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، قال مقاتل هو نبت واحد فإذا خرج ما بعده أي نبت آخر فهو شطأ، فآذره أي قواه وأعانه وشد أزره، فاستغلظ أي قوي ذلك الزرع هو النبي، فاستوى ثم تم وتلاحق نباته وقام على سوقه أي على أصوله، والسوق جمع ساق، والساق من كل شيء أصله الذي يقوم به. يعجب الزراع، يعجب الزراع، أعجب ذلك زراعه، هذا مثل ضربه الله عز وجل لأصحاب محمد في الإنجيل صلى الله عليه وسلم، أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون. قال قتادة مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقيل الزرع محمد والشط أصحابه والمؤمنون ليغيظ بهم الكفار، أي إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكفار. قال مالك بن أنس من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.